إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عبد الرحمن موجود؟ طيب، قال مرتب الكتاب رحمه الله تعالى: في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، ثم ذكر كلام الترمذي. قال الترمذي رحمه الله: وسألت محمدا عن حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فقال، يعني البخاري: لا أعرفه من حديث ابن عقبة، وإسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق. نعم، وصلنا في شرح علل الترمذي الكبير إلى هذا التبويب، وهو ما سمعتموه في الجنب والحائض. الجنب معلوم، الذي أصيب بالجنابة، أصابته الجنابة من جماع أو من احتلام أو من خروج مني بشهوة باتفاق العلماء أو بمطلق خروج مني، على الخلاف في الشرط، هل يشترط في الجنابة إذا خرج المني بشهوة أو بغير شهوة من غير جماع؟ وسبق الكلام في هذا. قال: أنهما أي الجنب والحائض لا يقرآن القرآن. وقد تنازع الفقهاء رحمهم الله في قراءة الجنب والحائض للقرآن، وها هنا مسألتان يجب أن نفرق بينهما: مسألة القراءة، وهي مسألة منفردة، ومسألة المس، مس المصحف. فالمس فيه خلاف، فبعض العلماء أو أكثر العلماء يقولون: لا يمس الجنب ولا الحائض القرآن. وقال بعضهم: يجوز. وهذه مسألة سبق الكلام عليها في الدرر. المسألة الثانية القراءة، ومسألة القراءة ليست ملازمة للمس. يعني لو كان الجنب يحفظ شيئا من القرآن، هل يجوز أن يقرأ؟ هو في هذه الحال لم يمس، لكن هل يجوز له القراءة؟ كذلك الحائض، الحائض حالة الحيض لو كانت تريد أن تقرأ شيئا من القرآن من غير أن تمس المصحف هل يجوز لها؟ إذن من هنا ظهر أنهما مسألتان منفصلتان، المس وفيه الخلاف بين العلماء وسبق البيان فيها سواء قرأ أو لم يقرأ، المس نفسه أكثر أهل العلم يمنعونه ورخص آخرون وسبق الكلام في هذا، لكن بحثنا الليلة في القراءة. وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث ذكر أن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم لا يرون القراءة للجنب والحائض، أكثر أهل العلم في زمن الترمذي من الصحابة ومن بعدهم لا يرون القراءة للجنب ولا للحائض، لا يرون قراءة القرآن، إذا أصابته جنابة أو المرأة الحائض لا تقرأ. وهذه الأكثرية التي ذكرها الترمذي هي ما زالت قائمة إلى زمننا هذا، فإن أكثر أهل العلم يرون أن الحائض والجنب لا يجوز لهما قراءة القرآن حالة الجنابة وحالة الحيض. وقد ذكر الإمام ابن أبي شيبة في المصنف بابين، قال في الباب الأول: باب من لم يرى القراءة قراءة القرآن للحائض والجنب. ثم بوب بابا بعده قال: باب من لم يرى بأسا بقراءة القرآن للحائض والجنب، فبوب بابين. وذهب جماعة من أهل العلم من السلف ومن علماء زماننا وعلى رأسهم الإمام الألباني أنه يجوز للحائض والجنب قراءة القرآن. وهنا قدمت الفرق بين القراءة والمس، القراءة أي مطلق القراءة لا علاقة لها بالمس، فذهب الألباني وجماعة من العلماء إلى أنه يجوز قراءة القرآن للحائض والجنب. وكما قدمت في الكلام أن أكثر العلماء قديما وحديثا لا يرون قراءة القرآن للجنب ولا للحائض، وعلى رأس فقهاء زماننا الإمام العلامة شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز ابن باز يقول لا يقرأان، وشيخ أهل الحديث المحدث العلامة الألباني يرى جواز القراءة، فهي مسألة خلافية بين الفقهاء. وحين نقول لا يجوز نحتاج إلى دليل صحيح صريح، لأنه لا يصح أن نفتي بالتحريم إلا بدليل، لا سيما أن بعض السلف كما قلت أجاز قراءة القرآن للحائض والجنب، والأحاديث التي جاءت مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى آخر الحديث، فقوله من صيغ العموم، من قرأ ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قارئ وقارئ، ولذا عمومات الأدلة التي تدل على قراءة القرآن لا يوجد ما يدل على تخصيص الجنب والحائض بتحريم القراءة. وأنبه أننا وإن قلنا بالقراءة فإن هذا لا يمنع الكراهة. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء الحاجة وسلم عليه بعض أصحابه وهو يقضي حاجته فلم يرد حتى خرج وأتى جدارا فتيمم، ثم قال للمسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن لا شك أن قراءة القرآن حتى لغير المتوضئ هذه القراءة مكروهة من هذا الوجه، والأكمل أن يقرأ القرآن على طهارة. لكن البحث هل يقال بتحريم القراءة على الجنب والحائض، هذا الذي هو محل الكلام، ولا أعلم دليلا صريحا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعلم دليلا صحيحا صريحا يمنع من قراءة القرآن للحائض والجنب. وهذا الحديث الذي بين أيديكم احتج به من منع قراءة القرآن للحائض والجنب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ولو صح هذا الحديث لعملنا به على قرة أعيننا، لكنه منكر لم يثبت، وسيأتي بيان العلة. واحتج كثير من الفقهاء، احتجوا بما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة. وهذا أولا ضعيف لم يثبت، ثانيا غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن قراءة القرآن حالة الجنابة إن صح، لكن ليس فيه التحريم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن رب السلام إلا بعد أن تيمم، فلم يكن امتناعه عن رب السلام دليلا على تحريم إلقاء السلام. وقد جاء بإسناد قال الإمام الألباني وجماعة من المحدثين قالوا بأن إسناده صحيح، قد جاء عند ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه قال: لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. وهذا يرويه الأعمش عن أبي صالح، ويرويه عن الأعمش أبو معاوية الضرير وغيره، وهذا معلول، فيه تدليس الأعمش، فإنه عنعنه، والذي اختاره جماعة من النقاد كابن عبد البر وغيره أن عنعنة الأعمش تضعف حتى عن أبي صالح، بخلاف اختيار الإمام الذهبي والألباني، فإنهما يسلكان عنعنة الأعمش عن أبي صالح. وجاء أيضا عن ابن مسعود أنه خرج من قضاء الحاجة فقرأ القرآن، فقال له السائل: تقرأ القرآن وقد خرجت من قضاء الحاجة؟ قال: لست جنبا. وهذا أيضا ضعيف، يرويه إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وهو منقطع لا يصح. وجاء أيضا عن ابن عباس وجملة ذلك أنه لا يثبت شيء في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم بإسناد صحيح سالم من العلة. والحاصل أنه يجوز قراءة القرآن للحائض والجنب، وهذا لا علاقة له بمس القرآن، ومس القرآن مسألة أخرى، إذ لا دليل على المنع. وقد ذكرت للشيخ الإمام الألباني استدلالا عرضته عليه، ولست من طلابه كما أقول من سنين عددا، وليتنا كنا، حتى لا يفهم أننا من طلاب الألماني. وفي صحيح مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبيزور. أقول عرضت على الشيخ الألباني حين كان يفتي بأنه يجوز قراءة القرآن للحائض والجنب، عرضت عليه استدلالا، قلت: شيخنا، الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في البخاري وغيره حين حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فقلت: شيخنا، هذا يدل على أن الحائض تقرأ القرآن. فقال: كيف؟ قلت: لأن الحاج يقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاها عن الطواف وقال افعلي ما يفعل الحاج، ولم يحرم عليها إلا أن قال غير أن لا تطوفي في البيت، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان الحيض يمنع قراءة القرآن لبينه. فقال الشيخ بعد أن ابتسم، قال: لا أوافقك ولا أخالفك. هكذا عبارته رحمه الله، توقف في هذا الاستدلال. وهذا استدلال ظاهر جدا، من تدبره وطبق قواعد الأصول تبين له صوابه. كذلك أيضا الحديث عند البخاري وغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم منكن. فقالت امرأة: وما نقصان الدين؟ قال أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها نقصان الدين، وأن موانع الحيض بابها في بابين: أنها لا تصلي ولا تصوم. وقد سئل قالت: ما نقصان الدين؟ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولم يبين لها أن من الموانع قراءة القرآن، إلى غير ذلك من الاستدلالات والبيان الذي سبق أن بينته هناك في الدرر، فمن أحب رجع إليه. والحاصل أنه لا يقوم دليل صحيح صريح خال من الإشكالات يمنع الحائض أو الجنب من قراءة القرآن، بل عمومات الأدلة تشمل ذلك وتدل على القراءة، لا سيما أن جماعة من السلف رأوا جواز ذلك. نعم، هذا ما يتعلق بالباب من الناحية الفقهية. أما ما يتعلق بدرس العلل، أظن اليوم البحث عند أخونا طه، صحيح؟ طيب، أولا، ما صحة هذا الحديث الذي بين يديك من هذا الطريق؟ منكر. ما وجه النكارة؟ مداره على إسماعيل بن عياش. طيب، وماذا؟ ولا شيء. يعني ما له إسماعيل؟ حاله أنه إسماعيل منكر في روايته عن أهل الحجاز وأهل العراق. أحسنت. وهذه الرواية من هذا القبيل. طيب، لماذا؟ أن موسى مدني. مدني. ترجمته طبعا ثقة حافظ إمام فقيه صاحب مغازي أخرج له الشيخان. عن نافع هو نافعنا نافع ابن عمر نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر الصحابي أن رسول الله. فهذا الحديث منكر لأن إسماعيل ابن عياش يرويه عن موسى بن عقبة، وكان إسماعيل يضعف ويخلط في حديث الحجازيين أو المدنيين والبصريين، لكنه في الشاميين صحيح. طيب، قبل أن ننتقل لمناقشتك أنه في حديث الشاميين صحيح، أريد أسألك، قلت مداره على إسماعيل بن عياش، ماذا تقصد بقولك مداره على إسماعيل بن عياش؟ أنه تفرد به من هذا الطريق. لا، حين تقول تفرد به من هذا الطريق تقصد تفرد به عن موسى؟ لا. إذن أنا الآن أرجع عن قوله مداره. إذن قل قد أخطأت. أحسنت. لا، أسمعني ضمة التاء. ما وجه الخطأ حتى نستفيد؟ وجه الخطأ أن إسماعيل قد قتل. أحسنت. إذن فقولك مداره على إسماعيل غلط، فإن إسماعيل بن عياش قد توبع عن موسى بن عقبة، فلم يتفرد إسماعيل بن عياش بروايته، وهذا من فضل الله عليك يا طه حتى لا تغش. والآن هذا الكتاب أمامي وأنت الآن ما في داعي أقول لك اقفل الكتاب. طيب الآن خلاص انظر إلي. جيد، أنت الآن تقول أنك أخطأت جزاك الله خيرا في قولك مداره على إسماعيل، وتبين أن إسماعيل بن عياش قد توبع. طيب، من تابعه وما حال المتابعات؟ تفضل. لا يعني أهون عليك، اترك التخريج واكتفي بذكر المتابع. نعم. طيب، لا تقول عند الدارقطني. نعم، اترك الدارقطني وكذا، لانه الدارقطني وغيره رو. فالان انت اضبط حتى لا تنسى، اضبط المتابعين. تفضل. تابعه المدير بن عبد الرحمن المدني. طيب، تابعه المغيرة ابن عبد الرحمن. احسن، هذا واحد. اذا صار مع اسماعيل المغيرة. هل معهم اخر؟ نعم. من معه ايضا عند الدارقطني؟ ابو معشر المدني. ابو معشر اسمه نجيح. طيب، جيد. اذا هؤلاء الثلاثة الان نعيدهم، اسماعيل بن عياش والمغيرة ابن عبد الرحمن وابو معشر نجيح. جميل جدا. اذا صاروا ثلاثة يروونه عن من؟ عن موسى بن عقبة. هنا لنا وقفة. البخاري هنا يقول، وهذا استدراك على الإمام البخاري، البخاري هنا يقول كلمة تستدرك عليه، ما هي الكلمة التي تستدرك على البخاري بعد هذه المتابعة؟ قوله لا يعرفه من حديث موسى بن عقبة. أحسنت. ما وجه الاستدراك؟ إنه معروف جاء من غير طريق. يعني البخاري رحمه الله يقول أنه لا يعرفه، أي يشير إلى أن إسماعيل بن عياش قد تفرد به. وقد تابع البخاري على هذا جماعة من المحدثين وقالوا هذا حديث لا يعرف مخرجه عن موسى بن عقبة إلا من طريق إسماعيل. فاستدرك الألباني وغيره من النقاد، قالوا بل له مخارج أخرى، منها هذان المخرجان أبو معشر نجيح والآخر المغيرة ابن عبد الرحمن. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني، الضعيف يقوي الضعيف إذا كان محتملا؟ جيد، أحسنت. الآن هل هؤلاء الثلاثة باجتماعهم في الرواية عن موسى بن عقبة يقوي بعضهم بعضا؟ لا. لا، لماذا؟ هو لم إسماعيل منكر، والمنكر لا يقوى ولا تقوى. طيب جيد. اثنين، إن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وإن كان ثقة له غرائب رجال بخاري، إلا أن الراوي عنه منكر. جيد، الراوي عنه تستحضر اسمه؟ عبد الملك بن مسلمة المصري. جيد، عبد الملك بن مسلمة، ما الإشكال فيه؟ عبد الملك؟ أيوة. لماذا لا يقوي؟ لأنه منكر. لأنه منكر الحديث. أحسنت. بقي الثالث، ما هو أو من هو؟ الثالث أبي معشر اللي هو نجيح هذا. أبو معشر. أبو معشر. جيد. ضعيف مختلط، ثم إن الراوي عنه رجل مجهول العدد. قف هنا. قولك ضعيف مختلط أو مختلط، هل هذا يكفي لعدم أن يكون حديثه في باب الشواهد والمتابعات؟ لا. طيب، طيب، فلماذا لا يقوي أو لا تقوي روايته تقوي حديث إسماعيل ابن عياش؟ لأنه في النهاية مضاره يكون على الضعف يعني. بارك الله فيك، أنت قلت قبل قليل أن الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا كان محتملا يقوي أحدهما الآخر. الآن أبو معشر قلت أنه اختلط، المختلط يقوي أو لا يقوي؟ طيب، فالآن ما موقفك؟ لماذا لم تقوي رواية إسماعيل بن عياش بمتابعة أبي معشر الذي هو عندك مختلط؟ ونريد نعرف الإجابة. لأنه أصلا الرواية ليست من هذا القبيل، أنه لو أن رواية أبي معشر هذا ضعيف تقوى مع طريق أخرى. طيب، أين الرواية، عفوا، أين الرواية شديدة الضعف؟ الآن عندنا اثنان، إسماعيل بن عياش يقابله في التقوية أبو معشر، أيهما؟ لماذا؟ منكر. بارك الله فيك، منكر عند البخاري وغيره بالتفرد، لأنه يقولون تفرد، فالسلف يطلقون النكارة على التفرد، لكن إسماعيل بن عياش حديثه في المدنيين يحتمل وأنه يقوي ويتقوى، وإنما أطلق النكارة على ما يتفرد به. إذا تبين الآن أنه لم يتفرد بل تابعه أبو معشر، فما المانع من التقوية؟ واحفظ من ضمن ذلك أن أحمد في المسائل وغيرها والعلل قال في أبي معشر هذا، قال أكتب حديثه أعتبر به، يعني أنه حديث أبي معشر في الشواهد والمتابعة. طيب، الآن يرجع السؤال، فلماذا لا نقوي رواية إسماعيل بن عياش برواية أبي معشر؟ أما الأولى فقد عفتك منها، عبد الملك بن حبيب منكر الحديث، انتهينا. طيب، عبد الملك بن مسلمة، عفوا، عبد الملك، لأنه في عبد الملك بن حبيب، عبد الملك ابن مسلمة المصري منكر الحديث، قال ابن يونس وقال أبو زرع. الآن لماذا لا تقوي إسماعيل بأبي معشر؟ بالنسبة لإسماعيل، العلماء لما تكلموا في رواية عن أهل الحجاز ضمن ما وقفت يعني عليه أنه كان له كتاب عن أهل الحجاز فضاع. جميل، يعني اختلط، يعني عندي كتاب فاختلط، ضاع الكتاب فاختلطته. لذلك الإمام أحمد يعني تفضل ضمن الكلام في المسألة الأولى قال أن المنكر في رواية يعني أطلق النكارة. جيد، يعني إذا جاوزنا إسماعيل حتى لا نكثر عليه، لو كان إسماعيل ابن عياش يصلح في الشواهد والمتابعات، خلاص الآن عافيناك من الاحتمال الأول، هل يقوى برواية أبي معشر؟ لا، لأنه أبو معشر أصلا ليس مضره، ليست العلة عليه فقط بل على الراوي عنه أيضا. طيب، الجهالة تمنع من الشواهد والمتابعات. المرسل ماذا تفعل به أنت؟ يقوي ويتقوى مع أنه فيه جهالة. طيب إذا الجهالة عن أبي معشر لا تضر. طيب الآن أبو معشر من أي الدرجات؟ هل حققت النقد فيه؟ هل هو ممن يصلح في الشواهد والمتابعات أم لا؟ يصلح. طيب هذه مسألة محيرة. الراوي يحتاج أن تحرر الكلام فيه، هل هو ضعيف لا يصلح في الشواهد والمتابعات أم أنه ضعيف محتمل؟ وأبو معشر مما تنازع فيه الأئمة. أحمد يرى أنه يصلح فقد قال أعتبر بحديثه، أي أنه إذا تابعه من هو قريب مثله أمشيه. وصرح جمع من النقاد بأنه منكر الحديث وأنه اختلط اختلاطا شديدا، وهذا المختلط اختلاطا شديدا لا يقوي ولا يتقوى إذا كان الاختلاط شديدا. الشيخ الألباني ذكر في السلسلة الضعيفة حديث إياكم والتعري وحكم بضعفه، فاعترض عليه أخونا أبو عبد الله حسن ابن عبد الله المالكي، ليس المبتدع، ليس المبتدع، لأن عندما ذهبت إلى بعض إخواننا من أهل مكة وكذا قالوا أنت تثنى على حسن المالكي المبتدع، قلت أنا حسن المالكي الإماراتي من طلبة العلم، فمن ساعتها بديت أنبه. فراجعه أخونا حسن المالكي، راجع الإمام الألباني فقال له ليس ابن أبي سليم تابع فلانا، فقال الشيخ لا يقوي. فقال أخونا حسن قال يا شيخ أنت تقوي وتقوي برواية مختلف، قال كان يؤذن للفجر في صلاة الظهر فاختلاطه فاحش، يعني كان يجي الظهر يؤذن يقول إيه الصلاة خير من النوم. فالشيخ ما الذي منعه أن يحسن إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم؟ أن الراوي المتابع اختلاطه إيه شديد. طيب أبو حاتم في العلل أضاف علة أخرى في تضعيف حديث إسماعيل ابن عياش، قال الصواب موقوف من قول ابن عمر. هل وقفت على الموقوف من قول ابن عمر؟ لم أجب في محطة دول. طيب وما سألناك إلا عن علمك، تفضل. يعني بالنسبة لقول ابن عمر لم أجد، وإنما وجدت من قول عمر. جيد منقطع. جيد، بينت أنا في الدرس أنه إسناده فيه ضعف أو ضعيف. طيب جيد بارك الله فيك. طيب ننتقل للحديث، أنت معك كم رقم؟ 76. جيد ننتقل لـ 76، أما في 75 فأحسن وبارك الله فيك. قال الإمام أو قال المرتب في كراهية إتيان الحائض، قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه وضعف هذا الحديث جدا. أما ما يتعلق بفقه المسألة فاتفق أهل العلم على تحريم جماع الحائض، اتفق أهل العلم على تحريم جماع الحائض، فإذا حاضت المرأة فإنه يحرم جماعها بإجماع المسلمين، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، ومنكر ذلك كافر، لأن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ثم بين الله جل وعلا أن هذا الأمر المطلق مقيد بالحيض، قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وسبق أن بينت الفرق بين حتى يطهر فإذا تطهر، فها هنا أمران يجب حصولهما لجواز ولإباحة الجماع، أن تطهر وأن تتطهر. أن تطهر أن ينقطع الحيض، خلاص انقطع حيضها، وأن تتطهر أن تفعل فعل التطهر. ما هو التطهر الذي به يجوز جماع الحائض؟ قيل الاغتسال، وقيل وقيل وقيل، وسبق الكلام في هذا. المهم أن المرأة ما دامت حائضا فإنه يحرم إتيانها، وهذا بنص القرآن، وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان الحائض، منها هذا الحديث الذي يأتي معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الترمذي بعد أن روى هذا الحديث قال وهذا عند أهل العلم على التغليظ، قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أن يتصدق، ولو كان إتيان الحائض كفرا لما جاز أن يكفر بالصدقة. واضح كلامه؟ يعني لو أن إتيان الحائض رد عن الإسلام فإنه لا يقال لمن ارتد تصدق حتى ترجع إلى الإسلام، وإنما يقال له ارجع إلى الدين. وهذا الذي يقوله أئمتنا أن لفظ الكفر قد يأتي يراد به الكفر الأصغر، وهذا سبق ولله الحمد تقريره في كثير من كتب العقيدة التي تم شرحها ولله الحمد والمنة. هذا الحديث أعله وضعفه الإمام البخاري جدا، أي حكم بشدة ضعفه. أولا ما صحة هذا الحديث من هذا الطريق؟ صحيح. طيب ابدأ من ترجمة حكيم الأكرم حماد بن سلمة إمامنا وشيخنا، وقد جاء من طرق رواه الأثبات الثقات عن حماد. حكيم الأكرم حاله ثقة أم صدوق؟ يحتمل يعني هو بين الثقة والصدوق. يعني أنا يعني ما يعني ما يعني أنا لا يقدم من أقل إما أنه ثقة إن شاء الله. طيب ما الذي يعكر على أنه ثقة؟ يعني ما الذي يمكن أن ينزل أن ينزله من الثقة؟ قول الإمام البخاري فيه لا يتابع عليه فقط، ثم جاء عن النسائي قال لا بأس به. طيب كذلك جاء بالضبط أنه قال حدث عن محمد الحديث منكر. أحسن. طيب ووثقه جماعة ابن المديني وأبو داود وابن حبان طيب والإمام الألباني. الآن هناك فرق دقيق بين أن تعتبر الراوي ثقة أو تعتبره صدوقا، ما الفرق؟ ما الفائدة، ما الثمرة من تحري أن يكون ثقة أو صدوقا؟ عند الاختلاف. عند الاختلاف لو كان صدوقا وخالفه ثقة نحكم على روايته بالشذوذ، لو كان ثقة هو هذا وخالفه صدوق نحكم على رواية الثقة بأنها محفوظة. إذن هذا مهم جدا، تحرير حال الرجل. الإمام الألباني اختار رحمه الله بأنه حكيم الأثرم ثقة، وبعض الأئمة قال صدوق. طبعا أخوكم يقول إنه مال إلى كلام الإمام الألباني في التوثيق، والأشبه بالصواب أنه دون الثقة بقليل، وقد يكون صدوقا أو فوقها بقليل. أولا لأن بعض الأئمة استنكر روايته، ثانيا هو مقل جدا، بل قيل لا يحفظ له إلا هذا الحديث. نعم أي مقل جدا، والمقل جدا هذا يصعب القطع بثقته. نعم وثقه ابن المديني وأبو داود، وغمزه بعض الأئمة منهم النسائي فقال لا بأس به. وقد قلت أن كلمة لا بأس به تنزل الرجل عند القائل من درجة الثقة إلى كونه صدوقا، إلا إذا أطلقها ابن معين، فإن ابن معين اصطلاحه لا بأس به أي أنه ثقة. على كل حال هو مقل جدا، ثانيا قد غمزه بعض الأئمة، فالأشبه أنه صدوق أو فوق ذلك بقليل. وهنا تظهر الثمرة عند المخالفة لمن هو أرفع أو من هو دونه، فالأشبه أنه صدوق لا يصل إلى أن يقال ثقة، والله أعلم. عن أبي تميمة الهجيمي، أحسن، ثقة من رجال البخاري، أحسن، عن أبي هريرة. طيب، فهذا إسناد صحيح عند من يرى أن حكيما الأثرم ثقة. ولذا صرح الإمام الألباني والحافظ الذهبي وغيرهما، صرحوا بأن إسناده صحيح. البخاري ضعفه جدا. علة تضعيف البخاري، قال أن حكيم لا يتابع، قال رحمه الله فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدا. ما الوجه الآخر من تضعيف الإمام البخاري؟ أيوة، قال أنه لا يعرف لأبي تميمة الهجيمي، لا يعرف له سماع من أبي هريرة. وقد بين أخوكم في الدرس السابق أن قول البخاري لم يسمع نفي للسماع، وأن قول البخاري لا يعرف له سماع نفي. لماذا؟ لعدم علمه. طيب، إذن البخاري يشير إلى أن هذا الحديث منقطع بين أبي تميمة وبين أبي هريرة. هل توبع أبو تميمة أم لم يتابع؟ تفضل. أيوة. تفضل. من هذا الطريق يعني من هذا المذهب أحسنت. إذا توبع بلفظ آخر؟ لا، بل هناك شواهد يعني بالنسبة للحديث، يعني جملة من الشواهد، لكن المتابعة. طيب، هناك متابعة على بعض المتن. نعم، هل... نعم، هذا محصول يعني. أيوة جيد. من الذي تابعه على بعض المتن؟ إنه جاء بعض المتن عند الإمام أحمد والحاكم. من المتابع لأبي تميمة في بعض المتن؟ في بعض المتن علقمة ومن يكتبونه عن أبي هريرة؟ لا. هذا شاهد. لا. اسمع بارك الله فيك، حين تقول عن ابن مسعود هذا شاهد. لا. المتابع لا. قصدك في بطنك، لا نريد قصدك، نريد لفظك. جيد، اذا هناك فرق. ما تقول متابعة عن ابن مسعود، هذا ماذا؟ ماذا؟ هذا شاهد. لا حول ولا قوة. يا ابن افهم، الشاهد غير المتابعة. ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ المتابع يكون باللفظ، اما الشاهد يكون بالمعنى. طيب، ان كان بالمعنى عن نفس الراوي، ان كان بالمعنى عن نفس الراوي يكون شاهدا او متابعا؟ شاهد. لا، اذا كان بنفس المعنى المخرج، سواء تعددت الفاظه وتنوعت، اذا كان المعنى واحد هذا متابع. الشاهد أن يأتي عن مخرج آخر، كأن يخرج عن ابن مسعود بلفظ أبي هريرة أو بمعنى أبي هريرة، فيقال هذا الشاهد. إذن الشاهد هو الذي يتنوع فيه المخرج، والمتابع هو الذي يتفق فيه المخرج. طيب، أقول قد جاء عن محمد بن سيرين وعن خلاف عن أبي هريرة، وقفت على هذا؟ جيد. أخرجه عن خلاف أحمد في المسند، وخلاف لم يسمع من أبي هريرة، وأخرجه عن ابن سيرين عن أبي هريرة بالكاهن، ولم يذكر الحائض ولا من أتى امرأة في دبرها. محمد بن سيرين يرويه من طريقه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين عن أبي هريرة من أتى كاهنا ولم يذكر الحائض والمرأة في الدبر. وهنا أبو تميمة ذكر الأمرين، ذكر الحائض وذكر الدبر، وجاء عند أحمد في المسند عن أبي تميمة ذكر الكاهن، فهذه متابعة قاصرة في جزء من المتن، وقد جمع بينهما أبو تميمة. نعم، شكلك كده يا صاحب زهق. تكمل ولا خلاص؟ طيب، ماذا عندك في كم تمكث النفساء؟ قال المرتب رحمه الله: ما جاء في كم تمكث النفساء. قال الترمذي: وسألت محمدا عن حديث علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورد من الكلف. فقال علي بن عبد الأعلى: ثقة، روى له شعبة، وأبو سهل كثير ابن زياد ثقة، ولا أعرف لمسة غير هذا الحديث. أولا، كم تمكث النفساء؟ فقه المسألة: النفساء هي المرأة التي وضعت حملها فهي نفساء. كم تمكث؟ اتفق العلماء على أنها تمكث إلى 40 يوما، واختلفوا فيما زاد على 40. فقال بعض أهل العلم: إن استمر بها الدم، دم النفاس، تكمل حكم النفاس وهو الحيض وتكون حائضا وإن بلغ 60 يوما. وقال بعض العلماء بل 40 حد، فإن استمر بها الدم بعد 40 فهي استحاضة وليست حيضا. الخلاف بين الفقهاء قديما وحديثا، هل 40 حد أم أغلب؟ والذي سبق أن بينت هناك في الدرر أن 40 حد، وأنها إن استمر بها الدم بعد 40 فهي حينئذ تكون مستحاضة، إلا إذا رأت صفة الدم، صفة دم الحيض. وقد جاء من طرق يقوي بعضها بعضا كما يقول بعض الأئمة ومنهم الإمام الألباني، من مكث الحائض من مكث النفساء 40. وهي طرق يقوي بعضها بعضا أن النفس كانت تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس 40، وهذا يدل على التحديد كما جاء في بعض الطرق أنها كانت تؤمر أن تجلس 40. وكما ذكرت أن بعض الألفاظ يدل على التحديد في 40، وهذا أصح ما قيل في تقوية هذه الطرق بعضها مع بعض. ومن الطرق التي تدل هو هذا الطريق، كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وهذا كما يقال كنا نفعل على عهد رسول الله كذا وكذا. فالنفساء تمكث 40. وقد جاء في صحيح البخاري أظن أو بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة حين حاضت أنا فستي، فاحتجوا بأن النفاس حيض لأنه قال أنا فستي وكانت في حيض. الآن ما صحة هذا الأثر أو هذا الحديث من هذا الطريق؟ وجه الضعف مالها؟ مجهولة العين. أبوك الألباني بيقول ثقة، تعلم؟ طيب ما علينا، لكن تعرف أنه يسلكها؟ طيب هو يسلكها بالشواهد؟ لا لا لا لا، هو يوثق مصة، يقول هو يوثق مصة لاعتبارات ذكرها، يعني وقفت على كلام الشيخ جيد. وخالفه بالجهالة، حكم عليها بالجهالة، حكم عليها بالجهالة الإمام أعلاهم أعلاهم ابن القطان إمام تحفظ كلام الدارقطني وغيره، قال لا يحتج به. الشيخ الألباني رحمه الله حين يوثق ابن حبان مثلا أو يروي عن الراوي جمع من الثقات أو ما أشبه ذلك بالقرائن فإنه يسلك، وهنا الشيخ ترجح عنده أنها ثقة، والذي يظهر بخلاف ما قال الشيخ رحمه الله فهي مجهولة الحال وإن كانت معروفة العين، يعني لا تعرف عينها، تعرف عينها ولا يعرف حالها. على كل حال هذا من هذا الطريق لا يثبت. وأنبه على شيء، قول عندك إضافة ماذا؟ إيه؟ لم يثبت بطريق السند الصحيح إلى مسة لو روى عنها يعني جملة قد إلا بسهلها، جل الطرق الأخرى تلف. جيد، يعني تريد أن تقول أنه انفرد عنها واحد، صحيح؟ جيد. وهذا ينبئك على اصطلاح المحدثين. المحدثون حين ينفرد عن الراوي شيخ واحد يقولون مجهول العين، فإذا روى عنه اثنان يقولون مجهول الحال، فأخوكم يستدرك علي بأنني قلت مجهولة الحال لأنه انفرد عنها واحد. في الحقيقة عندي جواب، وقد تقصدت أن أقول أنها مجهولة الحال، لكن أحب أن أخرج أو أن يخرج أخوكم وقد انشرح صدره بأنه وجد استدراكا. إيه رأيك؟ أي خدمة يا طه؟ طيب، على كل حال سواء قلنا هي مجهولة الحال أو قلنا بأنها مجهولة العين فحديثها من هذا الطريق ضعيف. لكن أحب أن أضيف فائدة، وهذه فائدة مهمة. البخاري يقول علي بن عبد الأعلى ثقة روى له شعبة، هذه فائدة عند النقاد. لما سئل يحيى بن معين عن رجل قال ثقة روى عنه مالك، واضح؟ ثقة روى عنه مالك، وبعض الرواة يقولون ثقة روى عنه أبو زرعة. بعض الأئمة كان يتحرى وينتقي رجاله، فيأتي بعض الأئمة بعدهم يعتمدون توثيقه على ماذا؟ على أن ذاك المتحري ماذا؟ قد روى عنه. هذا كلام واضح؟ ولذلك قال يحيى بن معين فلان ثقة قد روى عنه مالك. فهذا فيه إشارة من البخاري إلى مثل هذا في قوله قد روى عنه شعبة. وإذا تبين لكم هذا فإن خوض كثير من الناس في التصحيح والتضعيف في هذا الزمان كما يقول الإمام الألباني ممن تزببوا قبل أن يتحصرموا، قال وابتلينا بأمثال هؤلاء. هذا علم من أدق العلوم وتزل فيه الأقدام، لذلك تحقيقات الشيخ شعيب الأرناؤوط جلها قائم على ظواهر الأسانيد، أو كثير من تحقيقات شعيب الأرناؤوط قائم على ظواهر الأسانيد بخلاف تحقيقات الإمام الألباني. لذلك طالب العلم يعيش في هذا العلم عمرا ويتدرب عليه ويتصبر ويتجلد ولا يستعجل مثل هذه العلوم أن يهجم عليها. ولذلك يقول الإمام الألباني كنا نشكو من زمن كنا نشكو من الجمود، ثم أصبحنا اليوم نشكو من الفلتان. قال وتجرأ على هذا العلم شباب لم يتأهلوا له حتى أضروا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الشيخ الألباني في صغر سنه جمع كتابه الروض النظير، فرجع الشيخ لماذا لا تنشره؟ قال هذا ألفته أيام الصبا، يعني الشيخ كتبه أيام شبابه، فلذلك لم يرى أن يخرجه. فطالب العلم يكتب ويتدرب ويحقق ويجتهد ويكتب لخاصة نفسه حتى إذا كما يقول الإمام الألباني إذا آنس من نفسه فهما لهذا العلم يعرض نتاجه على أهل العلم فإذا استحسنوا منه كتاباته ورأى، يقول الألباني فاستحسنوا كتاباته ورأى موافقته ورأى موافقته في جل ما يكتب لكلام الأئمة فإنه يرجى له الخير. وهذا يذكرني بكلمة الحافظ ابن حجر الذي ملأ الدنيا علما، فقد كتب كتبا ملأت الدنيا علما، ثم هو يقول ولست راض عن شيء من كتبي إلا فتح الباري، قال فإن هذا كتبته في الكهولة وكبر السن، أو كلمة معناه. الحافظ ابن حجر يقول لست راضيا عن كتبي إلا ماذا؟ إلا فتح الباري، مع أن هذه الكتب اللي هو يقول لست راضيا عنها هي في الحقيقة من أعظم الكتب التي ملأت الدنيا علما، ورحم الله الحافظ ابن حجر. وأنا أبذل لنفسي ولإخواني هذا حتى نروض أنفسنا في طلب العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين وأن يوفقنا وإياكم للقيام بدينه. نعم. والإمام الذهبي يقول ومن الثقات الذين لا يعرف عنهم إلا راو واحد رواة كثر أخرج لهم البخاري في صحيحه ولم يعرف عنهم إلا البخاري وقد قبل العلماء حديثهم. تفضل. عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم. ثبت تبويب الإمام الترمذي مسألة الجمع بين الصلاتين من أجل الحج، هناك جملة من الشواهد تؤكد ثبوت يعني مسألة الجمع بالنسبة للمرأة المستحاضة، ما تجمع بين الصلاتين. فين عندك أنت في الكتاب حتى أتذكر الكلام؟ صفحة كام؟ في الحديث اللي قبله؟ نعم 74. طيب 4؟ 74. أيوة 74. جيد. ليس الكلام في الجمع بين الصلاتين، الآن فهمت كلامك، لأنه جاء الجمع من غير طريق ابن عقيل، من غير أيوة جاء من غير طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. الذي انفرد به ابن عقيل تمام الحديث، واضح؟ ولذلك هذا تفرد بسياق الحديث كله، كونه يتابع على بعضه لا إشكال، لكن الحديث ضعيف بجملته، واضح؟ بارك الله فيك. أما الجمع للحاجة والضرورة وما أشبه ذلك للمستحاضة وكذا وكذا له أصل، لكن تمام الحديث تفرد به ابن عقيل، واضح؟ طيب نكتفي بباب العلل. طيب من عنده سؤال يتفضل. تفضل. إن شاء الله في تبسم حضرتك لبعض الكتب لمن أراد أن يبتدئ. من أراد أن يبتدئ بهذا العلم إذا كان عندك كمبيوتر، فين حسن؟ هذا أبو ليلى المصري مع الفارق، عنده من تسجيلات ما ليس عندي، فأنت خذ من أخيك كل ما شرح في المصطلح، إخوانك هؤلاء جلهم ابتدأوا معنا من بدايات الكتب. طيب أنا بقول لك أهو، خذ خذ خذ من عند أخيك كل ما شرح، الكتب مشروحة. طيب وبعدين تجيب كراسة تكتب المتن بسطر، احنا نقرأ سطر وبنشرح، فابدأ انت من اللي فاتك، لاني انا ما استطيع اني انا ابدأ مع كل من يأتي، فخذ من اخيك، ونحن لا نبيع ولا نشتري، تمام؟ خذ من عند اخيك كل الاشرطة وابدأ بها، واذا استشكل عليك شيء اتصل وسل الله ان ارد عليك. تفضل. ايوه عفوا جزاك الله خير. كم انت هنا كم؟ طيب 78 و79 و80 عندك. طيب 78 و79 و80 عندك. جاهز؟ طيب سؤال ولا تاخذ؟ تاخذ. طيب بس هتزهق زي طه؟ ها؟ لازم تزهق. طيب خد. انت خدت ايه يا ابني؟ انت كمنك بتوصلني المطار، خد رقم 80 بس او 81 عشان يعني ايه، 81 يكفي، 81 عشان تكون العركة ايه خفيفة. اما محمد عندك 78 79 و80 ومحمود عندك 81. طيب حد له سؤال يا اخواني؟ تفضل. سبق أن بينت هذا هناك، الكلف اللي هو الحبوب، الورث نوع من أنواع النبات يطحن وتدهن به المرأة وجهها لتزيل الكلف، واضح؟ حبوب سوداء بتطلع في وجه المرأة. أيوة. مقل. نعم نعم نعم أحسنت، سؤال مفيد، أحسنت، سؤال مفيد جدا. أخوكم يقول حكيم الأثرم مقل جدا، وأعلى من وثقه علي بن المديني إمام العلل، فكيف وصل إلى توثيقه مع القلة؟ هذا هو السبب الذي نزل برواية حكيم الأثرم إلى أنه صدوق، وجعل مثل النساء يقول لا بأس به. ابن عدي يقول في الكامل حين يترجم لبعض الرواة المقلين فيقول، وده فائدة سؤال أخيكم، يقول وفلان لم يستبن لي حاله في قلة ما روى. يقصد ماذا؟ يقول إن مروياته قليلة جدا، فلم أستطع أن أميز هل هو ثقة أم هو ضعيف. لماذا؟ لأنهم يثبرون مرويات الراوي. ما معنى يثبرون؟ يعني يقارنون بين ما روى مع روايات الثقات، فإن رأوه يوافق الثقات فهذا يدل على أنه ثقة، وإن رأوه يخالف الثقات يدل على أنه ضعيف، وإن رأوه مقل يروي حديثا حديثين ثلاثة. فهنا للمحدثين مأخذان، بعضهم يقف لا يوثق، وهذا المنهج أشبه بأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي. جل المقلين جدا الذين ليس لهم إلا الحديث أو حديثين أو ثلاثة، لا يكاد أن تجد لأبي حاتم أو أبي زرعة أو النساء فيهم توثيقا، لا تكاد تجد إلا أندر من النادر. وبعض النقاد إذا روى حديثا حديثين ثلاثا لها أصل ووافق الثقات فإنه يميل إلى توثيقه، وهذا أشبه بمنهج يحيى بن معين. ومن هنا يتفرد ابن معين كما يقول إمام أهل الحديث العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني في التنكيل، يقول إن ابن معين ينفرد بتوثيق الطبقة العالية من التابعين، فلذا ترجع إلى التهذيب لا تجد من وثقه إلا ابن معين رحمه الله. من هنا طالب العلم إذا وجد راويا مقلا ووجد إماما متقنا يوثقه، فإن هذا يميل بالقلب إلى التوثيق، لأنه اكتفى بأن ما روى من القليل النادر، لم يروي منكرا، وروى ما يوافق في الجملة الأحاديث الصحيحة، فلم يجز ترك حديثه. وهذا منهج كما قلت ابن المديني ويحيى بن معين. بينما أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي فبابهم التشديد، فمن النادر أن يوثقوا أمثال هؤلاء. الإمام الألباني بابه ومنهجه مع يحيى وابن المديني، فلذلك يهجم على التوثيق في مثل هؤلاء الرواة. الشيخ مقبل والشيخ ربيع أميل إلى أبي زرعة وأبي حاتم في التشديد. ومن هنا نخلص إلى إذا روى مثل هذا الراوي حديثا ثلاثا أربعا ووثقه مثل علي بن المديني أو مثل يحيى بن معين، فإن القلب يطمئن إلى أنه قد وجد له أحاديث أخرى قليلة فاطمأن ووثقه، لا سيما أنه لم يضعف، لا سيما أنه لم يضعف، لا سيما إذا روى عنه جمع من الثقات، لا سيما إذا لم يروي منكرا. وهذا باب فيه دقائق تدور في باب القرائن، تدور في باب القرائن. واضح؟ نعم. تفضل. صدوق وسط، أي أنه صدوق في المرتبة المتوسطة، ليس في أعلى مرتبة الصدوق، لأن الصدوق درجات: صدوق يهل، صدوق يخطئ، صدوق لين، صدوق مطلق، صدوق وسط. فالصدوق درجات، كما أن الثقة درجات: ثقة ثبت، ثقة ثقة، أو ثقة ثبت. واضح؟ فإذا هذا الصدوق وسط خالف صدوقا، قدمت رواية الصدوق على الصدوق الوسط. واضح؟ أو صدوق لين فيه ضعف قليل. واضح؟ صدوق يخطئ قسمان: صدوق يخطئ وهو إلى الضعف أقرب ويصلح في الشواهد والمتابعات، وصدوق يخطئ أي قد يخطئ نادرا، وهذا بعد تتبع أقوال النقاد. طيب، يكفي إن شاء الله. غدا ماذا عندنا؟ غدا فقه، أظن بكرة هنعيد الدرس اللي هو كتاب اللباس اللي حصل فيه إشكالات من المتصلين من ليبيا وحصل دربكة في الدرس، فإن شاء الله غدا هنعيد كتاب اللباس باستثناء المسألة الأولى اللي هي وجوب ستر العورة، ونبدأ إن شاء الله من المسألة نعيدها وهي لبس الحرير إلى آخر الباب. وفقكم الله.